مكتبتي غنية يرتادها الجميع، مكتبتي غنية يرتادها الجميع، يساعدهم أن يشتروا وأنني أبيع. انظر إلى ترتيبها فإنه بديع، يساعدهم أن يشتروا وأنني أبيع. انظر إلى ترتيبها فإنه بديع. فيها الكتاب نافع بعلمه الرفيع، بعلمه الرفيع. هنا المجلات بها والكتب المحببة، تفيد كل عالم، تفيد كل الطلبة. هنا المجلات بها والكتب المحببة، تفيد كل عالم، تفيد كل الطلبة. من زارها فإنه حتما سيلقى مطلبة من كتب نافعة وكل شيء أعجبا. من زارها فإنه حتما سيلقى مطلبة من كتب نافعة وكل شيء أعجبا. مكتبتي، مكتبتي غنية يرتادها الجميع، يساعدهم أن يشتروا وأنني أبيع. انظر إلى ترتيبها فإنه بديع، يساعدهم أن يشتروا وأنني أبيع. انظر إلى ترتيبها فإنه بديع. فيها الكتاب نافع بعلمه الرفيع، بعلمه الرفيع. يرتادها الزوار الناس كل الأدباء، منظرها مرتب ألوانها مذهبة. يرتادها الزوار الناس كل الأدباء، منظرها مرتب ألوانها مذهبة.